كتب عليكم فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه فمن كان منكم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تقوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أو على سفر